أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع. اليوم أتممت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. هبط عليه جبريل سلام الله عليه يوما وقال له: يا محمد قلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد رجلا أفضل من محمد. وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها، فلم أجد بني أدم خير من بني هاشم. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. أيها المؤمنون، المراد بهذا الرسول في هذه الآية الكريمة هو حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النور الرباني العظيم الذي جاء لهداية البشرية لدين الله رب العالمين جل جلاله. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا أيها المؤمنون، هذا هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يتعرض اليوم للإيذاء، ويتعرض للتشويه وللتجريح وللسخرية من قبل أعداء الإسلام والمسلمين. وقد أثبت المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أنهم يحبون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالوقوف ضد هذه الإساءة، الإساءة الحاقدة والخبيثة. وهذا هو أقل ما يجب أن يعمل وأن يستهد. فالمسلم يجب عليه أن يحدد موقفه تجاه ما يتعرض له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استهزاء وتجريح من قبل أولئك الحاقدين على الإسلام وأهله. ولكن أيها المؤمنون، هذا الحب وهذا الخروج وهذه المظاهرات والتنديد والاستنكار، هل هذا يكفي؟ هل هذا الحب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو حقا صادقا أم أنه مجرد ردة فعل على تلك الإفاعة؟ هذا سؤال يجب علينا أن نتأمل فيه وأن نمعن النظر فيه. أيها المؤمنون، إن الحب الصادق للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شعارا نرفعه في وقت من الأوقات ثم بعد ذلك ينتهي. حب الحبيب المصطفى ليس كلاما نردده في وقت دون آخر، بل إن الحب الصادق لهذا النبي الكريم هو في طاعته، في عدم معصيته، هو في حمل أخلاقه والتأسي به كما أمر ربنا جل وعلا، وكما بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، لقد أتى ثوبان، ذلك الصحابي الجليل، ذلك الرجل اليمني الذي اشتراه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، اشتراه وأعتقه ورباه وعلمه. سأل الحبيب المصطفى يوما، قال له: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله تعالى، ما هو أفضل العمل الذي نتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال له الحبيب المصطفى: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أتى ثوبان إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، وعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. هكذا بلغ حبه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرد عليه الحبيب المصطفى حتى نزل جبريل عليه السلام بقول المولى جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عند ذلك تبسم ثوبان واطمأن قلبه، لأنه علم أن المرء مع من أحب. لهذا فالحب الصادق للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في التأسي وفي الاقتداء به في كل ما صدر عنه من أقوال وأفعال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن لوازم حبه هو اتباعه في أقواله وفي أفعاله، في تدريراته وفي أخلاقه كلها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالاتباع لهذا النبي الكريم هو دليل المحبة الصادقة. ومن هذا المنطلق كان اتباعه من الأمور الواجبة على هذه الأمة، لأن ثمرة المحبة هي الاتباع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المؤمنون، مصاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مصابه مطلب مكدس نحيي فيه أخلاقا وآدابا وهديا في نفوسنا وفي واقعنا الذي نعيشه، لتعود هذه الأمة إلى المنهج الصحيح الذي تركنا عليه، وإلى سد الثغرات التي حدثت فيما مضى. فهناك تقصير جسيم، تقصير منا نحن المسلمين في تعريف الأمم وفي تعريف الشعوب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالدين الإسلامي الحنيف. لقد قصر المسلمون كثيرا بأقوالهم وبأفعالهم وبمعاملاتهم وبأحوالهم عن تعريف الأمم بعظمة هذا الدين وبعظمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله مولانا جل وعلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك علينا أن نجعل من هذا الحدث فرصة ووسيلة لتعريف الأمم والشعوب بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبآدابه وبأخلاقه وبعظمة الدين الذي جاء به، ولنعلم أن هذه الإساءة الإساءة الحاسدة التي يعمل على مثلها أعداء الإسلام بين الحبيب والآخر بوسائل مختلفة، هذه الإساءة لن تزيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن تزيده إلا عزة وكرامة، لن تزيده إلا قوة ورفعة في قلوب الناس جميعا. كيف لا ومولانا جل جلاله يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وليعلم هؤلاء الذين اعتدوا على مقام النبوة بأن تلك المجال التي عرضوها لا تمثل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من قريب ولا من بعيد، لأن الحبيب المصطفى هو النور والضياء، هو الطهر والقداسة والبهاء، لأن الحبيب المصطفى هو الأخلاق الكريمة، هو الصفات الجليلة، لأن الحبيب المصطفى بعد أن قالت فيه قريش ما قالت بأنه كاذب ومجنون وساحر وكاذب وآدوه وأخرجوه وحاولوا قتله، بعد هذا كله واجههم بأخلاقه العظيمة، بصدقه وأمانته، بحلمه ورحمته وشفقته، قال لهم بعد هذا كله: اذهبوا فأنتم الطلقاء، إنها الأخلاق التي قال عنها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لهذا نصره المولى جل وعلا ورفع ذكره، ورفعنا لك ذكرك، فمهما عملوا ومهما صنعوا فلن يزيد ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حبا وإجلالا وتعظيما في قلوب هذه الأمة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل جلاله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، في ظل هذه الأحداث التي يشن فيها الحرب على الإسلام الحنيف وعلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوجه رسالتين. الأولى رسالة إلى كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، أقول له: اعلم أيها المؤمن، اعلم أنك تمثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأرض. الغرب ينظر إليك هذه النظرة، إنه يعاملك على أنك تحمل عقيدة وأخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي فأي تصرف منه فهو محسوب على الإسلام وعلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك فالواجب عليك نحو نبيك هو الإيمان به واتباعه ومحبته وتوقيره وإجلاله والتمسك بمنهجه ولزوم طريقته والدفاع عنه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ولا يتم إيمانك إلا بهذا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لذلك أمامنا نحن المسلمين، أمامنا مهمة عظيمة. هذه المهمة هي أن نبين للعالم الصورة الصحيحة والحقيقية للإسلام وللحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بذكر مواقفه وبذكر سيرته وأخلاقه، وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على ضوء أخلاقه الكريمة، وأن نسير في حياتنا على منهاجه. فهذه رسالة. أما الرسالة الثانية فهي إلى شعوب العالم من غير المسلمين، أقول لهم فيها: إذا أردتم أن تعرفوا من هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تعرفوا من تصرفات بعض المسلمين اليوم، لا تعرفوا من خلال المسلمين، وإنما من خلال البحث ومن خلال الدراسة المستفيضة والجادة والعاملة لحياته وأخلاقه وتعاليمه وللدين الذي جاء به، وسوف تصلون إلى نتائج عظيمة. أيها المؤمنون، لا شك أن هناك أناس عقلاء يرفضون هذه الرسالة، بل هناك من فرى عن الإسلام وعن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثنى عليه بما يليق به. من هؤلاء صاحب كتاب الخالدون مئة قال: لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول هذه القائمة، لأن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، وهو قد دعا إلى الإسلام ونشر كواحد من أعظم الكيانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 سنة من وفاته، فإن أثر محمد عليه السلام ما يزال قويا متجددا. وقال عنه آخر: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفسير محمد، وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمساء المسيحية، لكنني اطلعت على أبي هذا الرجل فوجدته أعجوبة خالقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرجو البشر إليها. وقال عنه آخر: من المستحيل أي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء. وقال عنه آخر: يكفي محمدا سطرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مكارم شياطين العادات الذميمة، وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم، وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. وقال عنه آخر: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 19 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى تمته. وقال عنه آخر: إن محمدا كان ولا شك من أعظم القوات المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مقوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي شاهده وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. وقال عنه آخر: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزور. وقد رأيناه طوال حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريما برا، رؤوفا تقيا، فاضلا حرا، رجلا شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم الفشل والطلاقة، حميد العشرة، حلو الإناث، بل ربما مازح وداعه. كان عادلا، صادق النية، ذكي النفس، شم الفؤاد، لوضعيا، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم، ممتلئا نورا، رجلا عظيما بفطرته، لم تكلفه مدرسة ولا ندبه معلم، وهو غني عن ذلك. وهكذا تكون العظمة، هكذا تكون البطولة، هكذا تكون العبقرية. وقال عنه آخر: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد. ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي محمد. وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أطبع العالم كله بكلمة التوحيد. وقال عنه آخر: إن رسالة محمد هي أفضل الرسالات التي جاء بها الأنبياء قبله. وقال عنه آخر: لقد امتاز محمد عليه السلام بوضوح كلامه ويسر دينه، وقد أتم في الأعمال ما يدهش العقول، ولم يعد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق وأرفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمد. وقال عنه آخر: إن محمدا والإسلام شمس الله على الغرب. هكذا قالوا أيها المؤمنون عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن بحثوا وجرسوا وجدوا وعلموا. فما على المسلمين اليوم إلا